بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذه بعض أقوال أهل العلم في قصة أصحاب الكهف، هي قصة عجيبة مادعة من أحسن القصص كما تعرفنا عليها في اللقاء الماضي. قال العلماء: خمس صور في القرآن بدأت بحمد الله. هذا السؤال قبل أن أجيب، يعني من الذي يخبرنا بالجواب؟ خمس صور بدأت بحمد الله في القرآن، أذكر هذه الصور مرتبة. فاتحة، جميل، كف، لا قبل الكف، نريد واحدا نجيب. خمس صور بالترتيب، جميل، الفترة الأخيرة خمسة بالترتيب، فاتحة، الأنعام، كهف، فاطر، سبع، هو ما رتب. طيب نريد واحدا آخر يرتب، ها، فاتحة والأنعام، فاتحة الأنعام، كهف، سبع، فاطر، جزاك الله خير، جميل. قال العلماء: هناك فرق بين النقب والغار، أو بين الكهف والغار. فالكهف نقب متسع في الجبل، خلاص، والغار أضيق من الكهف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار، وهؤلاء كانوا في كهف، فالكهف فيه متسع عن الغار. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قال: أحسبت أنهم كانوا من أعجب آياتنا؟ قد كان في آياتنا ما هو أعجب، كخلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. طيب، أي الحزبين؟ ما المراد بالحزبين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالحزبين هم أصحاب الكهف، خلاص، هؤلاء هم أصحاب الكهف، هم الحزب الأول، وهم الذين بعثهم الله عز وجل إليهم حتى رأوهم. خلاص، هناك حزبان: الأول هم أصحاب الكهف، والثاني هم الذين بعثهم الله عز وجل حتى اطلعوا على شأن أصحاب الكهف. هذا قول، خلاص. وقيل أيضا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. واحد، هم من أصحاب الكهف، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قال الحزب الأول: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال الحزب الثاني كما قال أهل التفسير: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. واضحة؟ فاختلفوا في المدة التي مكثوا فيها في كهفهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي تميل لئلا يحترقوا، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال، والقبض هو القطع، تبتعد وتتنحى عنهم، وهم في فجوة من، أي هم في متسع من الكهف لدخول الهواء، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. ولو أنهم لا يقلبون لأكلتهم الأرض. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طيب، إذا كانوا لا يقلبون، فإن الأرض ستأكل أجساد هؤلاء، وحفظ الله تبارك وتعالى أجساد هؤلاء الفتية، وهذه معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قل ربي في قول تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قال أنا من ذلك القليل كانوا سبعة إن الله عز وجل عدهم حتى انتهى إلى السبعة تأكلون ثلاثة رابعهم كلبهم خلاص إلى آخر الآيات. ولما قال تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ما اتهم الله عز وجل هؤلاء الذين قالوا؟ قال ابن عباس كانوا سبعة لأن الله عز وجل قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل لأن الله تعالى ذم أصحاب الرأي الأول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخر الآيات. هناك فرق بين الشد والربط. هذه قيلت طيب من الذي يخبر؟ قال تعالى وربطنا على قلوبهم هذا في حق من؟ أصحاب الكهف. وقال تعالى عن شأن فرعون وجنده على لسان موسى عليه الصلاة والسلام ربنا اشدد على قلوبهم. فهناك فرق بين الربط والشد. نعم ربط تثبيت والتأييد من الله عز وجل للمؤمن، والشد على قلب من المؤمن؟ على قلب الكافر، هو العذاب والويل والعياذ بالله. نعم بارك الله فيك. قال تعالى أبصر به وأسمع. قال بعض أهل التفسير ما أبصره سبحانه وتعالى بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع يدرك الخفيات كما يدرك الجليات. أكرر أبصر به وأسمع. قال تعالى في سورة الكهف أبصر به وأسمع يثني على نفسه وعلى ذاته سبحانه وتعالى. قال بعض أهل التفسير ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع يدرك الخفيات كما يدرك الجليات سبحانه وتعالى، فالسر عنده علانية. طبعا علمنا هذا الملك الجبار الذي كان يسمى ملك الجبار الذي دعا أصحاب الكهف إذ قاضوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هم الذين فروا منه اسمه دقيانوس بارك الله فيه. جميل. ظهر على بلدة من بلاد الروم في قرية تسمى قرطوس بعد زمن من الأنبياء؟ هذه القصة وقعت بعد زمن عيسى عليه الصلاة والسلام بارك الله فيه. جميل. ثم إن هذا الملك الظالم لما وصل إلى الكهف هاب الدخول على هؤلاء الفتية فقال سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا من الجوع والعطش. ولما تشاوروا في أمرهم فبعثوا أحدكم بورقكم قال هذا الرجل في نفسه لما مشى في الطريق لعلي أخطأت الطريق إلى البلدة. لما اجتمع الناس عليه وتغيرت هذه المعالم ورأى أناسا يختلفون عن هؤلاء الذين عاش معهم ورأى طرقا وسبلا أخرى غير التي عاش فيها فاستنكر الأمر. قال بعض أهل العلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم اختلفوا في هذه الكلمة؟ قالوا الرقيم هو اسم القرية التي خرجوا منها. أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم هذا هو اسم القرية التي خرجوا منها. وقيل الرقيم هو لوح من الحجارة أو من الرصاص كتبت فيه قصة هؤلاء الأطهار وجعلت على باب الكهف. وقيل إن الرقيم هو اسم الكلب لأنهم كانوا في الطريق مروا براعي من رعاة الغنم كان قد اصطحب كلبا فتبعهم فرفع الله عز وجل من شأن هذا الكلب في كتابه العظيم بأنه كان في صحبة الصالحين. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، قال المفسرون أمنا ورزقا ومغفرة، دعاء جامع. وخير الدعاء ما كان من كلام الله تبارك وتعالى، يعني يسن لك أن تقول هذا الدعاء في السجود أو في أي وقت من الأوقات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أمنا في الدنيا ورزقا طيبا مباركا في الدنيا أيضا ومغفرة في الدار الآخرة. تجمع لك الخيرات جملة واحدة من كلام الله تبارك وتعالى، دعاء جامع يجمع لك الخيرات بأسلها. وخير الدعاء ما كان من القرآن وما كان من صحيح السنة ومن أقوال السلف الصالح رحمه الله تعالى. جميل، بارك الله فيك. هناك نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن هناك فرق بين أن تقول الآية بنية الدعاء في السجود وبين التلاوة. يعني لو أن رجلا ركع وقال ربنا آتنا من لدنك رحمة، هذا يرتب، هذا لا يجوز، وكذلك إذا فعل في السجود. لكنه إذا كان في سجوده وأتى بآيات الدعاء أو كان في دعاء القنوت وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا اقتبس هذا الدعاء من كتاب الله، فهذا يسن باتفاق أهل العلم، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو أنك قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا شيء في ذلك. فهناك فرق بين نية التلاوة في الركوع والسجود وبين أن تردد هذه الأدعية من كتاب الله عز وجل في السجود، فهذا أمر طيب مبارك، ويا ليت الناس يصنعون ذلك. يعني يا ليتك تذكرت دعاء واحدة من أدعية القرآن الكريم وأنت ساجد، خير الدعاء ما كان من القرآن. ألا واضح أظن؟ وربطنا على قلوبهم أي قويناها بالصبر على الابتعاد عن الأهل والوطن. شاب يبتعد عن أهله ووطنه ويترك ماله، وقيل كانوا من الأعيان بدليل أنهم قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، قال ابن عباس أي أحل ذبيحة، أحل ذبيحة، انظر إلى أفضل الذبائح، إلى الذبيحة الحلال، لأن قومهم كانوا يذبحون للطواغيت والعياذ بالله، فذبحوا عن الذبيحة، فبحثوا عن الذبيحة وسألوا صاحبهم أن يبحث عن الطعام الطيب. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره الظاهر أن هؤلاء كانوا من الأثرياء، وهذا أيضا يعني فيه معنى عجيب جدا، رجل ثري أو من الأعيان وهو شاب قوي ما استمتع بحياته، ولكنه أصر على التوحيد وهجر عبادة الأصنام وترك القصور.